يا من وقعتم على قتال المجاهدين لا تغتروا أن أصبتم منا غرة جبانة غادرة، فقد طعنتمونا من الخلف ومقراتنا فارغة إلا من بعض الحراس، ولو كنتم شجعانا لأنذرتمونا، ولكنها شنشنة الصحوات وديدنها. يا من وقعتم على قتال المجاهدين توبوا ولكم منا الأمان والعفو والصفح والإحسان، وإلا فاعلموا أن لنا جيوشا في العراق وجيشا في الشام من الأسود الجياع، شرابهم الدماء وأنيسهم الأشلاء، ولم يجدوا فيما شربوا أشهى من دماء الصحوات، فوالله لنسحبنهم ألفا ثم ألفا، ثم والله لن نبقي منكم ولن نذر، ولنجعلنكم عبرة لمن اعتبر أنتم ومن يحذو حذوكم، ونعيدها خضراء جذعة. وإني منذر لكم، رأيت البلايا تحمل المنايا، أسود غاب جائعة.